خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء فأنبتنا فيها العزيز الحكيم خلق السماء ومن في الدنيا معروفا وصاحبهما في ولا تفعل قد